Right. انتم حليتوا هنا كلكم ولا لا؟ حليت البراء؟ حليت؟ طيب، عشان قبل اولا مثل ما امس وعدناكم ان يكون نضع الحالة الثانية على جنب حتى الفرق بينهم كذا. طيب يلا حط لي الحالة الثانية. بس انت خطك كبير صح؟ طيب حطنا الحالة الثانية بس بالأرقام مباينة، بتعرف؟ حطها على اليسار. أرقام بس. أيوه. هذا كم؟ طيب حط أربعة زين واضحة. أيوة. ها بعدين. هذا كم؟ طيب. طيب. قرب إبراهيم، خلنا أسألك، إحنا ما سألناك عشان كذا بنضعف عليك الشغل اليوم. قرب قرب شيخ شوي عشان ندم إنك غايب خميس وأربعة. يلا شوف، لو تقرب أو ما يحتاج تشوف، لو تقرب هنا عشان لو حطيت أنا. لحد غايب بعد عشان كذا ما اخذت الثالث. طيب ما يخالف، عطنا بس ارقام بس مباين. هاي بس ارقام. ومصطفى غايب امس بعد. اصبر اصبر اصبر ابراهيم، احط خطوة وشي كذا عشان ما يتفرق. هنا طيب ايش رايك تصيرها بلون احمر عشان نعرف كيف. نعم اللي بعدها بس خلها كذا، بس زد ميت بعد. اي طبعا ميت خلاص، خلها اثنين. تمام بس لا احنا ما نبغى هذه، احذف 72 عشان ما تلخبط علينا. طيب تعرف مصطفى الثالثة، الحالة الثالثة، الثالثة أرقام، لا الثالثة بسيطة لازم نقسمها عشان تتعودوا. طيب إبراهيم حط لنا مسألة هنا الحالة الثالثة، يعني الحالة الثانية ننظر بين السهام الميت وصل مسألته، السهام الميت وصل مسألته. شوف إبراهيم حط الاثنين هذه هنا بس كذا، حط خط عليها هنا، يعني ننظر لأصل مسألة بالنسبة للأربع وتكون هي جزء السهم الميت الأول. ها إيه أبغى كذا خطين كذا عريض كذا يروح هنا بس. أيوة بس حط كذا، شوف نظرنا كذا خطها كذا. طيب تعرف إيش؟ يلا عطنا الثالثة. شو اسمك أنت؟ محمد. شوف محمد يعني بدون انكسار أسهل، يعني نصححها تصحيح أصل مسألة كم؟ الانكسار بيصير هنا 16 صح؟ بيصير وهنا أصل مسألة 24، 24 16 كم؟ ها؟ ها؟ هنا 3 وأصل مسألة 24، 24 في 3 كم؟ ها أيوة 72. طيب حط 72 هنا، حط 72 وهنا كم يصير عقب التصحيح؟ 9. فكم يصير؟ 3 ضرب 1 24 تقسيم 8 كم؟ خلاص 3 ضرب 3 9. حط بعد التصحيح 9 هنا. أيوة وتحتها 16، كل بنت 16. تمام والعام 5 ها 16 15. تمام. طيب الشيخ بس حط هنا 72 ها هنا. طيب عطنا الميت الثاني. فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات عمن في المسألة. تم إذا سمعت عمن في المسألة في الفرائض معناته على طول الثالثة. ها؟ طيب تمام. لا من غيرها. أيوة. عم أب. أيوة. طيب تمام تعرف ايش؟ يلا اقسم الثاني. تمام. طيب اصبر لي شويه. في الحاله الثانيه إذا أردنا أن نخرج جزء السهم ننظر بين أصل مسألة الثانية بين الميت الثاني والثالث بالنسبة للأربعة ويكون هو جزء السهم. أما في الثالثة إذا كان فيه مباينة 16 و3 نضرب هذا أصل مسألة ميت في الثاني 216 ها؟ اكتب الجامعة 216 عشان أسهل لكم. طيب جيب ليها بس أشرح لك شوي بسيط. أحط اللون الأسود شوفوا هذا الميت مع سهمة كده فيكون الضرب في هذا تمام. هذه يكون سير أسهل لكم. بعكس المسألة اللي هنا الحالة الثانية يكون الضرب العكس. لذلك الثالثة نازلة شوي يعني درجة ثالثة تنزل هنا السهم الميت الثاني. واضح لكم؟ بس ما ادري شلون تسوي انا قاعدة لحظة شوي بس. اصل المسألة هو ثلاثة هذا اللي اخذناه من هنا صح صار هنا نضربه في جزء سهم الزوجة هذه 9 × 3 = 27. الميت هذا وش نسوي فيه؟ نضرب سهمه 16 × 3 لأنه وارثها. طيب 8 وحط بس ارفعها هنا ها؟ لا أبغى الثاني هذا. هذه البنت الحين تونا احنا بسألك هل الميت هذا نضرب سهمه في جزء السهم هذا ولا ما نضرب في جزء السهم الأصل ولا ما نضربه؟ أي أي الحين مصحح 16 هذا الحين مو بهذا 16 هذا إيش فيه هو هذا 16 وضربنا في 3 وهذه ما ماتت 16 × 3. طيب الميتة هذه سهمة نضرب في 3 ولا لا؟ ها كيف الوقت اليوم هذولي 1 × 3 ايش تقول ها؟ نعم يعني هل نضع هذا الميت هذا نضع شيء هنا ولا ما نحط؟ ها ما نضع شيء. هذا السؤال ما نضع شيء لأن السهم هنا صار خلاص قسم. طيب هذا 15 × 3 45 ها. طيب تعرف يلا كمل. نعمش بعدين ها تتكلم أول عشان أشوف صح ولا لا. أي هذا 16 وهذا سهم كم؟ ها واحد واحد ضرب 16. شوف في الحالة الثانية لا نضرب هذا 4 ضرب هذه 24 ولا 4 4 هذا الشيء المهم في ضرب هذه ثم تقسيم يطلع جزء السهم تمام. الحالة الثالثة لا نازلة هو ثالث نازل مستواه نازل فجزء السهم هذا نضربه في هذا السهم هذا نضربه تحت وهذه هنا لكن الحالة الثانية لا عالية رافعة تمام. ستاش في واحد ستاش اكتب هنا زايد ستاش هنا هنا يا يلا ماشي حط هنا 16 تشوفني ولا لا اكتب هنا 16 زائد 16 طيب وهنا 1 ضرب 16 حط زائد 16 تمام. في عندك العرض يعني صارت إجراءات الحالة الثانية أطول أبغى الثالثة هذا نفس المسألة اللي تو لكنها مطبوعة بس المفروض هنا يكتب من غيرها هذا عشان الانكسار المعلم وهذا كذلك تصحيح هذا الآن بعد التصحيح وهذا نهاية التصحيح كاملا تمام. البنت ماتت وسهمها 16 والبنت الثانية تكون هي أخت لها شقيقة والبنت الثالثة كذلك أخت شقيقة والعم عم أب والزوجة الميت الأول ليست أما لها. فإذا قسمنا مسألة الميت الثاني هذا يطلع الأصل مسألة ثلاثة تمام. ننظر بين سهام الميتة هذه من الميت الأول من سهمة من الميت الأول الميت البنت اللي ماتت 16 و3 بينه مباينة إذا كان مباينة يكون مسألة الميت الثاني هو جزء سهم الأول 16 مباينة بينهم فيكون الثلاثة هو جزء السهم ثلاثة، يعني هذا نقلنا هنا ثلاثة، نضرب ثلاثة في 72 يكون ناتج 216. ثم التسعة الزوجة حتى نخرج سهم، نضرب هاي تسعة في جزء السهم 327، ثم يكون من هنا خلاص ما عاد نحتاج اللي فوق، هذا كله ما نحتاج له. إذا أخذت الحية نصيبة خلاص يبدأ العمل هنا خلاص، تمام. ها هذا الحياة الباقية بس عشان نخرج الجامعة سهلة، احنا نبغى نميت الحين. ثم الثاني نأخذه حتى نضرب حالته الأولى، وهذه واضحة 15 واحد. ثم الميت الثاني هذا الجديد علينا 1 ضرب 16 48، 1 ضرب 16 48 1 ضرب 16 16 16، هذه ضربناها في جزء السهم 16 في 3 16 في 3 15 في 3 يعني الميت الأول، هذا حدود الميت الأول، والميت الثاني هذا، تمام. فنضرب 1 في 16 لجزء السهم، فيكون مسألة هذه خلاص الغنيها انتهينا منها. وكذلك 1 في 16 البنت الثانية والعم 1 في 16، خلاص واضح الظاهر. ها فيكون 216 الزوجة لها 27 من الميت الأول، نضرب 9 في 3 الميت الثاني، هذا ما نضرب شيء خلاص نتعدى، أي ميت نتركه، أي في شيء تاء نتركه. ثم 16 في جزء السهم 3، 16 في جزء السهم 15 في جزء السهم، ثم 1 في سهم الميت اللي أخذ منهم، 1 في الميت اللي أخذ منه، ثم 1 في اللي أخذ منه، ثم نجمع. سيبقى قلنا إن شاء الله الموافقة والمقارنة إذا كان فيها انقسام.